سأل الله إليكم. السائل يقول بعض الحالات يحتاج إلى الأكل باليسرى ظهر عنده في يمين وشيء في يسار وشيء, يقول إذا أكملت هل يجوز لي لعق أصابع يد اليسرى؟ نعم, إذا اضطرت إلى ذلك وقد نظفتها تلعقها لا حرج, لكن لا ينبغي أن يفعل ذلك إلا لضرورة قصوى, كمن أصيبت يده اليمنى بشيء لا يستطيع أن يرفعها إلى فيه, عندها يعني لا بأس. بعض الناس حين وإن كان أشول لكن بالنسبة للأكل يستطيع الأكل باليمين, فأنت درب اليمين حتى ولو كنت أشولا عليك أن تدرب بالذات الأكل, عليك أن تدرب ماذا؟ اليمين. نعم.